أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة البروج سورة مكية، ومن أسماء السورة السماء ذات البروج أو سورة البروج. وجابر بن سمرة، سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. مهم الإنسان يفهم الواقع اللي نزلت فيه السورة. وإحنا قلنا أن جزء كبير من فهم معاني الآيات هو أن الإنسان يفهم الواقع اللي نزلت فيه الآيات دي. القرآن نزل في واقع متحرك، واقع فيه حركة، فيه مجاهدة، فيه أحداث. فإما القرآن بينزل بيعالج حاجة معينة في الواقع، أو بيربي الصحابة على معاني معينة هم هيحتاجوها إيه في الأيام اللي جاية. فلما تفهم الواقع المكي اللي نزل فيه السورة، واقع الصراع، تعذيب، واقع الاستضعاف، إن كان يأتي سيدنا خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام نايم في ظل الكعبة، فيأتي خباب رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني من شدة الإيذاء والتعذيب كان سيدنا خباب عذب في الله عذابا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق لا يرده ذلك عن دينه. قد يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين جلد الرجل ما بين الجلد واللحم لا يرده ذلك عن دينه، يعني كأنه بيتسلخ حي كده لا يرده ذلك عن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا واقع إيه؟ واقع التعذيب الشديد تعرض ليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فتنزل سورة زي سورة البروج، والنبي عليه الصلاة والسلام حكى للصحابة قصة. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. اللي بيروي الحديث سيدنا صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. سيدنا صهيب ليه قصة. سيدنا صهيب هو لما هاجر من مكة المدينة ترك كل شيء. هم قالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، فعايز تهاجر تسيب كل. فهو قال لهم: أنا هدلكم على أماكن إيه المال بس تسيبوني. فلما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. فشوف التضحية بتاعت سيدنا صهيب، وتشوف المعاني اللي هو كان بيتربى عليها. يعني شوف ازاي هو قدر يضحي بكل حاجة عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، وشوف بقى المعنى اللي هو كان بيتربى عليه وهو في مكة. قال عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. في رواية: فابعث إلي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. أول وقفة إن هنا الملك الظالم اللي كان القصة هو مراد في هذه القصة، كان يدعي الربوبية، يدعي إن هو إيه رب وإن هو إله هو معبود. فهذا الملك، هذا الملك الظالم، علشان يستمر في ظلمه وعلشان يقنع الناس ان هو اله، لابد ان هو يكون معاه ايه؟ معاه ادوات. احنا قلنا في سورة النازعات ان ملك فرعون مش ملك ذاتي، ملك ربنا سبحانه وتعالى هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الملك، ولو ربنا سبحانه وتعالى شاء ان هو يقهر الناس، كل الناس كل الخلق على طاعته لفعل سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. لكن فرعون ملكه ايه؟ مش ملك ذاتي، هو في اسباب بتخليه ان هو يقدر يستمر في الملك ده. فعشان كده لما سيدنا موسى عليه السلام جاء بالآية الكبرى، قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. كان خايف على ايه؟ خايف على الملك بتاعه، ان الناس تتفلت من تحت يديه. فعشان كده هو عنده الادوات الاعلاميه السحره، وعنده القوه العسكريه هامان، وعنده القوه الاقتصاديه قارون، وعنده الملأ، وعنده الجنود. فعنده ادوات بيقدر ان هو يستمر بها في الملك. كذلك الملك اللي في القصه دي، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. الساحر ده هو اللي بيساعد الملك ان هو ايه يستمر في الملك بتاعه، هو بيغير الحقائق. يعني وظيفة السحرة ان هو قلب ايه، قلب الشيء. سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن سحرة فرعون، اللي هو يقلب الحق باطل والباطل حق. فلازم الملك علشان يستمر لازم يكون معه ايه؟ لازم يكون معه ساحر. فقال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر يعني الساحر قال للملك: اني قد كبرت، فابعث الي غلاما اعلمه السحر. شوف الساحر هنا ايه، حريص على استمرار الرسالة بتاعته. يعني هو الساحر صاحب ايه؟ صاحب رسالة. فقال للملك لما كبر، قال له: هات لي غلام شوف هنا، هنا الحرب على ايه؟ على الغلام ده. قال لي هات لي غلام علشان ايه؟ علشان اعلمه السحر، علشان يستمر مدرسة السحر تفضل ايه؟ مستمرة. قال فابعث الي غلاما اعلمه السحر. فقال فبعث اليه غلاما يعلمه. كأن كده ايه، طبعا زي عملوا مثلا ايه مسابقات علشان يختاروا ايه مين الغلام اللي هيحظى بشرف ان هو يذهب الى قصر الملك ويتعلم من الساحر. والساحر ده يعني ان هو يكون الساحر ده منصب عند الملك عالي جدا، ده ايه تاني، ايه تاني حاجة بعد الملك على طول. ده الوحيد اللي عارف ان الملك ده ايه، ان هو ليس على شيء يعني ايه ولا حاجة. ماشي. فقال فبعث اليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه اذا سلك راهب. يعني كان الغلام في طريقه وهو رايح للقصر راهب. شوف سبحان الله، يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقهر اهل الضلال واهل الباطل. يعني هم ازاي ارادوا ان الغلام ده ايه، ان هو يضل وان هو يحمل رايه السحر ويبقى ذراع الملك اليمين وينشر الضلال، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الغلام ده يهتدي. وده سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. يعني مهما كانت البيئة اللي الإنسان فيها، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد الإنسان ده هداية أن هو يهتدي، ربنا سبحانه وتعالى يسخر له الأسباب. فكان ممكن الغلام ده يعدي من طريق تاني، كان ممكن هو لا يلتفت لصومعة الراهب، ممكن لا يجلس إليه، ممكن لو حتى لو قعد الكلام لا يؤثر فيه، ما يعجبوش. ولكن شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمر. فرعون اللي هو كان إيه، طغى، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ربنا سبحانه وتعالى هدى، يعني شوف كم واحد من ايه، من الدايرة بتاعت فرعون نفسه، زوجته اسلمت وربنا سبحانه وتعالى ضربها مثال للذين امنوا. وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. والناشطة اللي هي كانت بتسرح لبنته، ورجل من الحاشية من آل فرعون من المقربين من العائلة من الملأ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. شوف إن إزاي الدعوة وصلت إيه، فرعون اللي بيدعي يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من آل غيري، زوجته والماشطة وإيه ورجل مؤمن من آل فرعون. وإن ربنا سبحانه وتعالى يقهر فرعون، إن سبب هلاك فرعون هو موسى عليه السلام اللي تربى على يديه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب شوف شوف قدرة ربنا، إن ربنا يلقي على موسى عليه السلام، هو جندي من جنود الله، المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن امرأة فرعون لما تشوف سيدنا موسى تحبه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم إيه، هم لا يشعرون. يعني لا يشعر إن اللي هو هيأكله ويشربه ويربيه في القصر ويعامله كولده ده هيكون سبب إيه، سبب هلاكه. فالإنسان يتفكر في المعاني إن قدرة ربنا سبحانه وتعالى نافذة، الله غالب على أمره. فهنا هم أرادوا إن الإيه، إن الغلام ده يضل، فربنا سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب الهداية. فقال فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. يبقى لازم إيه، لازم الحاجتين دول، لازم ايه، قعد اليه وسمع كلامه. المهم ان الانسان لازم يقعد. يعني مش هينفع ان انت تتعلم الدين، مش هينفع ان انت تتزكى وانت ايه، وانت بتجري كده في الدنيا. يعني عايز ايه، حاجة كده ايه سريعة كده، يعني عايز تربية وتزكية وعلم كده ايه، اللي هو الريلز، حاجة سريعة كده، حاجة شورتس كده، دقيقة دي، حاجة كده خفيف. فعايز ايه، اتعلم واتزكى واكون في اعلى الدرجات بالايه، بالسريع كده وانا بجري. فهو قال فقعد اليه. يبقى لازم ايه، كان لازم عشان الغلام يتربى التربية دي، كان لازم ايه، لازم قعد اليه، لازم يقعد يتعلم. والحاجة التانية ايه، وسمع كلامه. يبقى لازم انت يكون في حياة الانسان علشان يتزكى وعلشان يتربى، لازم يكون ايه، يكون بيسمع، لازم يكون بيسمع دين. يعني لازم يبقى في نافذة للدين في حياة الانسان، لان من اعظم اهداف الشيطان هو صرف الانسان عن السماع. يعني من اعظم هدف للشيطان معاك ان انت ما تسمعش دين، ان هو يمنعك من السماع، سماع الوحي. وده بالمناسبة كان فعل ايه، فعل الكفار، كانوا بيقولوا ايه، لا تسمعوا لهذا القرآن ايه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. ففكرة ان الانسان يسيب حياته كلها، يقفل كل الابواب اللي بيسمع فيها دين، طب هتتغير ازاي؟ يعني انت دلوقتي شايف الفتن حواليك عاملة ازاي في الواقع، وضغط الدنيا وظروف الاقتصادية، والإنسان بيجري مطحون في الحياة، وحواليه فتن في كل اتجاهات، شهوات وشبهات، والبيئة اللي حواليه لا تعين على الطاعة، وما بيسمعش دين، طب هيتغير ازاي؟ يعني ايه اللي داخل، ايه المدخلات اللي داخل القلب ده، ايه المدخلات اللي داخل العقل علشان يتغير، علشان نظرته للحياة تتبدل، علشان يشوف الحياة ويشوف الأمور زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يشوفها. هو ما بيسمعش، والناس تيجي يوم القيامة تندم على إن هو إيه، إن هو كان في الدنيا بيسمعش. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كنا بس في الدنيا إيه، سايبين إيه، سايبين نفسنا إن إحنا نسمع سماع انتفاع. هم كانوا عندهم حاسة سمع عادي بيسمعوا، لكن هو ما كانش بيسمع السماع الانتفاع، مش ايه، مش سايب نفسه ان هو يتغير، هو قطع ايه، قطع الطريق. فقال فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه. وده عجيب، يعني سبحان الله، ان الانسان يعني ايه الممتع، ان الغلام يجلس في صومعة الراهب ومفيش اي يعني إيه، مش اي زخارف، راجل قاعد على اطراف المدينة وفقير بيتعبد في صومعة بعيد عن ايه، بعيد عن كل ايه، كل القصص دي. وربنا سبحانه وتعالى يعني شوف من رحمة ربنا، ان ربنا يرسل الغلام للراهب. يعني الغلام اعتزل الفتن واعتزل للعبادة وكده، ربنا سبحانه وتعالى يبعت لي ايه، المدعو لحد عنده، اللي هو اللي هيتربى، اللي هو بعد كده هيبقى النفع على يديه. فايه المبهر يعني في الانسان يقعد يجي المسجد، يقعد على الارض ويحضر، يقعد يسمع حد بيتكلم؟ يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يحبب للانسان الايمان ده، العمل الصالح ده. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وإلا لو الجلسة دي مش مزينة للإنسان، مش محببة للإنسان، هيجي يقعد ليه؟ يعني ما في حاجات كتير في الدنيا ممتعة، ممكن إيه، ممكن إن هو ينشغل بيه يعملها، لكن هو يعجب بكلام الراهب ويحب إن هو إيه، يعني مش راح له مرة وخلاص، لأ ده بقى إيه، بقى بيروح له على طول، وهو ده بيدخل القصر. يعني شايف الزخارف الدنيا كلها، الدنيا كلها يعني ايه، يعني هتبقى قدامك وميسرة ليك وتحت ايدك، ومع ذلك قال قعد اليه سمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحرة مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحرة ضربه لأنه بيتأخر، فيقوم الساحر إيه يديله علقة. قال فشكى ذلك إلى الراهب. يعني أول بلاء هو كان ممكن الغلام إيه مع أول علقة يقول خلاص أنا يعني إيه، والله كان وقت ظريف اللي أنا كنت بروح فيه للراهب وخلاص إيه، إنما الموضوع ده لو هيجيب لي مشاكل زي ما إحنا بنعمل كده، والله أنا بدأت أحضر دروس وبعدين إيه لأ إن هو إن التغير ده هيجيب له مشاكل، مشاكل بقى اجتماعية، مشاكل في الشغل، مشاكل تضحيات، في هوى نفس هيحصل تعارض. فهو قرر إن هو يعمل إيه من البداية كده. يعني هو إحنا مش بنتكلم على إن هو دخل في مرحلة المجاهدة وبدأ إيه نفسه تغلبه، لأ هو من البداية أول لما لقى الدين بيعمل تعارض مع الشهوات، شهوات النفس، وممكن يعمل لي مشاكل اجتماعية، وممكن إيه إن أنا أتحط في حتة معينة، أو إن الناس تبص لي نظرة مختلفة، أو وعلى إيه؟ خلاص ما إحنا حلو، أنا بصلي، إحنا بنصلي أهو وبنصوم وبنقرأ قرآن وبنعمل عمل، خلاص. فيرضى بمرحلة معينة وخلاص يقف عند إيه؟ يقف عندها ليه؟ لأن هو مش عايز يدفع تمن القرارات اللي بعدين. فكان ممكن الغلام في أول اختبار يقول إيه؟ خلاص أنا والله حاولت أهو، كنت بروح أقعد عند الراهب وضربوني، أعمل إيه يعني؟ إن هو راح شكى للراهب عشان إيه؟ عشان هو صادق، هو بيدور على حل. يعني في واحد ممكن يجي ايه هو بيقول لك والله اصل الظروف وانا مش عارف، هو عايز ايه؟ عايز هو عايز يخلع، هو مش عايز ان هو ايه، مش عايز يكمل في الطريق. فلكن ايه هو بيحاول يخليها بطريقة ايه، طريقة شيك كده. يعني هو مش عايز يقول لنفسه مباشرة كده انا ايه، انا مش عايز الطريق ده، فبي ايه بيقول ظروفي. هنا قال فقال فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب. فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني لو أنت خايف من الساحر قل له إيه، ده أنا والله أمي كانت عايزة مني حاجات وطلبات ومش عارف، ولما تتأخر على أهلك قل لهم إيه، أنا تأخرت النهاردة في الإيه في الكلاس بتاع السحر، درس السحر النهارده طول، فاحنا ايه ده اللي اخرني. هما اهلك هيتبسطوا يعني ما دام الولد هيتعلم السحر وهيبقى يعني في قصر الملك، فاهله يعني يعني فرحانين بيه يعني. ماشي. قال فبينما هو كذلك، خد بالك كلمة بينما هو كذلك دي كلمة فاصلة في الحديث. بينما هو كذلك يعني ايه؟ يعني بيروح ايه، يروح للراهب شوية يقعد يسمع كلام، وبعدين يروح ايه، يروح للساحر شوية. ودي دي المرحلة الايه، مرحلة ما قبل التحول، مرحلة ايه يعني لو هو هيتحول هينتقل هياخد قرارات، في مرحلة بتبقى ايه في النص كده اللي هو ايه، انا لسه بنزل مثلا نفس الخروجات ليا، نفس الاصحاب، علاقات مع البنات، نفس السفريات، في شوية حاجات كده معينة ايه، دي حاجات موجودة عندي في حياتي. وبدأ يدخل حاجات تانية ايه، يسمع كلام في الدين مش عارف، في معطيات تانية. فهو يفضل في المرحلة ايه اللي انا عايز اخد الحاجات الحلوة اللي في الدين وادخل الجنة وبفعل درجات الجنة، وفي نفس الوقت البنت الحلوة دي برضه هسيبها لمين يعني، وعايز برضو يكمل نفس القعدة، نفس قعدة القهوة، ونفس القعدات الظريفة، ونفس السفريات اللي فيها حاجات كتير حرام، ونفس الأفراح اللي أنا بحضرها، ونفس الرقص اللي برقصه. هو عايز إيه، يعمل حاجة في النص كده، ميكس كده في النص. فهو إما إن هو بيفضل ماشي بالدين اللي هو إيه اللي فيه تشوه ده، يرضى بالمستوى ده، أو إن هو بياخد قرار إن هو يسيب الدين، او بياخد قرار ان هو ايه، ان هو ينقل بقى يضحي. لكن في الاخر هو ما بيقدرش ان هو يجمع بين الحاجتين. وانا شفت ده، شفت كتير من الشباب هو مثلا يجي في اخر رمضان والاعتكاف وعايز يتغير ومش عارف، هو بس قرار واحد ما قدرش ياخده، قرار ان هو يغير ايه، يغير الصحبة. والشاب اللي انا بتكلم عنه ده صحابه مش ما كانوش مش صحبة مثلا، يعني في شباب هم مش مفسدين، يعني هم غافلين، في غفلة، بس ممكن تيجي تقول له ما تيجي بقول لك ايه يا عم، ما تيجي نصلي، ما تيجي مش عارف، فهتلاقيه ايه يعني يجي منه، يعني هو نفسه طيب مش فاسد، يعني مش مفسد. انما اللي بتكلم عنه ده كان صحابه ايه، لا كانوا بيحفلوا عليه علشان الالتزام والصلاة ويطلعوا عليه اسماء، فهو فضل ايه متمسك بالصحبة دي، وفي نفس الوقت ايه عايز يتغير. فقلت له ابعد عن صحابك دول على الاقل ايه مدة، لحد لما رجليك تثبت كده وتغير الصحبة، يبقى ليك ناس وتبقى ماشي في الطريق وخدت خطوات. فضل مكمل في الاتنين، ومن بعد رمضان ده انا ما شفتوش تاني. بسبب ايه؟ بسبب قرار كان لازم ان هو ياخده. فهنا فبينما هو كذلك، هي دي ايه المرحلة اللي هي الانتقالية دي، لازم هيجي وقت وتاخد ايه، تاخد فيه القرار. قال اذ اتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب. هو مشغول بايه، انا يعني ايه لسه الدنيا ايه مش واضحة، الطريق ده ولا الطريق ده، امشي هنا ولا امشي هنا. قال فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس، حتى يمضي الناس. فرماها فقتل. شوف الكلمه اللي هو بيقولها، اللهم ان كان امر الراهب ايه احب اليك من امر الساحر. هو بيدور على ايه، مش على الاسهل، بيدور على الأحب. يعني إيه الحاجة اللي ربنا يحبها أكتر، حتى لو دي يعني هو قرار إن هو يترك الساحر ويستمر مع الراهب، ده القرار إيه الأسهل بالنسبة له، ده قرار أصعب، ده هيضحي بكل حاجة، يسيب دنيته كلها، يعني هيسيب كل حاجة في الدنيا. يعني هو قرار ده ليه حاجات بعده، ومع ذلك هو بيبحث عن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده، وده الإخلاص، ده التجرد، إن الإنسان يشوف هو ربنا بيحب إيه وربنا يريد إيه، مش هوايا، مش مزاجي، مش مصلحتي، لا، الحاجة اللي ترضي ربنا هي اللي هتقدم، الأولويات تترتب عليها. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فخلاص دعوته، يعني هو خلاص دلوقتي عرف ايه، عرف ان طريق الراهب هو الحق. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب اي بني انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. ماشي، فان ابتليت ايه فلا تدل عليه. ماشي يا باشا. فايه، فقال انك ستبتلى. هو قال له ايه، اي بني انت اليوم ايه افضل مني، يعني انت النهارده احسن مني. ليه افضل مني؟ لان الراهب ايه اعتزل الناس، لكن الغلام نزل في الواقع وكان عايز ايه يغير ويصلح، وقرار الاصلاح اصعب. إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن هو ينزل ويصلح ويدعو إلى الله ويتعرض للإيذاء ويتعرض للبلاء بسبب إيه؟ بسبب الدعوة. طيب لو هو قال خلاص أنا عم راجل طيب وأقعد في جنبه ومش عارف، خلاص مش هيتعرض للإيذاء اللي بيتعرض ليه المصلح. عشان كده قال أنت اليوم إيه افضل مني وانك ستبتلى، يعني ما دام انت خدت الطريق ده لابد ان انت ايه، لابد ان انت تختبر. يعني اول كلمه النبي عليه الصلاه والسلام سمعها من ورقه بن نوفل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. شوف من أولها كده، ليتني أكون فيها جذعا، يعني أكون شاب قوي كده، إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني إزاي قومي يخرجوني أنا وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد قريش؟ فقال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال له: هي دي السنة، لازم إيه؟ كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني هل ربنا يقول هي الأمم بتسلم بعضها لإيه؟ بيتواصوا بهذه الكلمات. يعني اتفقت كلمة الأمم كل ما يجي لها إيه رسول يقولوا إيه؟ ساحر أو مجنون. قال: أتواصوا به. فهنا قال: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. قال له: أنا راجل إيه، مستحملش إيه، مستحملش البلاء، أنت إيه، ربنا يوفقك. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يديه كرامات. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عم. شوف كل ده والملك إيه؟ ما يعرفش حاجة. الدعوة، دعوة الغلام وصلت لإيه؟ للجليس. كان غلام أي حد يجيله يدعيله ربنا يشفيه، فكان ينشر الدين بين هو ينفع الناس ويعلم الناس، ولحد لما الموضوع وصل لجليس الملك الأعمى. فجليس الملك جاء إلى الغلام وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. نشوف كل الهدايا والفلوس والحاجات دي كلها دي بتاعتك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. في وضوح العقيدة، قال له: أنا ما بشفيش حد، أنت عايز تؤمن هدعي لك ربنا إيه يشفيك. فآمن جليس الملك. شوف ده ضربة، ده إيه، أقرب واحد للملك دخل في الدين. قال: فآمن جليس الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. دخل إيه هو بعد ما ربنا رد عليه بصره وآمن، ودخل كده على الملك وهو شايف. فقال له الملك: من رد عليك، من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فقال: أولك رب غيري؟ شوف سبحان الله، أحيانا الإنسان إيه، زي سبحان الله، زي ما ربنا قال: قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفر الإنسان. هو من الكذب، هو صدق إن هو إيه، إن هو رب. قل له: أولك رب غيري؟ فقال: ربي وربك الله. والجليس الملك إيه، سخن، حيل ربي وربك الله. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. قال له: أنا ماليش دعوة والله، الغلام هو اللي إيه، هو اللي حفظني الكلمتين دول. فأتي بالغلام، فجيء بالغلام. شوف بقى إزاي الملك بيحاول إن هو يعني يحتويه، يقول له الكلام اللي أنت عملته ده. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص. عايز يقول له ده إيه، ده أنت استفدت عندنا في مدرسة السحر قوي، واضح أنت بقيت ساحر، إيه، ساحر جامد، تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الرهب. هو قال له: فإن ابتليت فلا تدل علي، ولكن سبحان الله، فلم يزل يعذبه حتى دل على الرهب. فجيء بالراهب، فالتعامل مع الراهب، تعامل مع الراهب مختلف. يعني الراهب ده هو الجيل الأول، يعني هو هيتعامل مع إيه، مش لسه هيدخل بقى إيه يعذبه ويحتويه ومش عارف. هو الراهب ده يا إما ترجع عندك يا إما هنموتك. لان هو لو الراهب رجع عن دينه خلاص القصة ايه هتنتهي، هتقف عند هنا، لان الغلام خلاص يعني القدوة بتاعه الراهب تنازل ولم يضحي ورجع عن دينه. فهنا هو كان لازم الراهب ايه، لازم يثبت، يعني مفيش قدامه ايه، مفيش قدامه رخصة، مفيش قدامه اختيار تاني، هو لازم ان هو ايه، لازم ان هو يثبت على الدين. واحد بيقول لك يا اما تكفر يا اما نموتك، هتعمل ايه؟ مفيش كلام. فقال ارجع عن دينك. مش ده طبعا غير ايه اللي يعذب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، قصة تانية زي حديث عمار رضي الله عنه لما طلبوا منه ان هو ايه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم بكلام كفر، فربنا سبحانه وتعالى رخص قال الا من اكره وايه وقلبه مطمئن بالايمان. انما في حالة الراهب ده لو رجع خلاص ما عادش في دين. فقال ارجع عن دينك فابى. قال فجيء او فدعا بالمئشار، منشار يعني، فوضع في مفرق رأسه حتى دي كده، فشقه حتى وقع شقه. وده يعني ده مش مجاز، وده ايه حقيقه، يعني هو قسمه نصين فعلا، يعني نزل المنشار كده وبعدين ايه الغلام واقف والجليس واقف وشاف ايه الراهب اللي هو العالم بتاعه الشيخ بتاعه شافه ايه اتقسم نصين. قال ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى. شوف الجليس الأول لما تعذب قال على الغلام، لما شاف نموذج للثبات ثبت. فأبى فجيء بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. هيعمل ايه هو لو قتل الغلام؟ هيبقى ايه؟ هيبقى الوضع يعني الوضع محرج، لان هو الغلام مش زي الجليس ومش زي ايه، مش زي الراهب. الغلام معروف، الغلام معروف في البلد ويداوي الناس وليه كرامات وبينفع الناس والناس عارفينه. فلو هو ايه لو قتل الغلام هتبقى في مشكلة، هيبقى في عداوة مع الناس. فهو كان غرض الملك ان الغلام يرجع عن دينه، فبدأ يهدده ويخوفه. فقال فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه الى نفر من اصحابه من الجنود، فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، خدوه اطلعوا به لحد قمة الجبل. هو بقى ايه، تخيل كده الغلام الجنود ماسكينه وطالعين بيه لحد قمة الجبل وهو ايه خايف، وها ده ده ده قدامك فرصة تفكر، يعني ممكن في الحماسة الأولى يرجع عن دينك فأبى فيقوم يموته خلاص. لا هو قال ان هو ايه يديله فرصة ان هو يفكر، الحماسة بتاعت التضحية دي تطفي شوية ويبتدي وهو ماشي في الطريق ويخاف من الجبل فالخوف يزيد فيقوم ايه يرجع عن دينه خلاص تنتهي القصة. فقال فأبى فوضع، قال فقيل ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته قمة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، هو تكون إيه يعني إيه؟ يعني إما إن هو يرجع عن دينه فيبقى مصلحة إن الغلام يعني إيه؟ راجع عن دينه وتبقى خلاص يعني القصة انتهت ويبقى يدخل في صف الملك مرة أخرى، أو إن هو وقع من على الجبل، يعني مش الملك اللي قتله ولا حاجة، هو الغلام إيه كان بيلعب على قمة الجبل وراح وقع. قال إيه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. ده من أعجب الحاجات الحديثة، إن الغلام إيه؟ رجع تاني، فممكن هو يهرب. فجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ هم دول أصحاب مين؟ أصحاب الملك. لكن لما ماتوا الملك شوف الكبر، هو مش عايز إيه؟ مش يقول له ما فعل أصحابي؟ جنودي؟ فنسب إيه؟ نسبهم إلى الغلام. قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه. هو مش عايز يفهم، هو قال إيه؟ طب خلاص يمكن مشكلة في الجبل، طب نشوف البحر. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور مركب، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال الملك إنك لست بقاتلي. قال له من الآخر كده أنت مش هتعرف إيه؟ مش هتعرف تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، يعني جمع الناس في مكان إيه؟ في مكان واحد. قال وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس. في كبد القوس، يعني شوف هو بإيه إمعانا في ذل الملك. يعني بيقول طب ما هو أكيد السهم هيتحط في كبد القوس، لكن هو بيقول له ما تحط تعملش حاجة من دماغك، هتجيب الناس تصلبني على الجذع وتحط خد السهم من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فالملك عايز يخلص. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. قال فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، يعني اللي انت كنت خايف منه ايه حصل، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، يعني أمر بالحفر تحفر في الطرق فحفرت في أفواه السكك، يعني أبواب الطرق، فحفر في أرشق الأخاديد. قال وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم. شوف تخيل جرام عملوا حفر، والحفر دي ولعوا فيها نار وقالوا يعني هددوا الناس، افتنوا الناس عن دينه، من رجع عن دينه خلاص ينجو، وإلا فإيه؟ فأحموه فيها أو قيل له اقتحم يرموه. قال ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، كل أهل القرية اللي آمنوا رموا نفسهم في النار. قال فجاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، يعني خايف على الولد، أن تقع فيها. فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. فالشاهد ايه؟ الشاهد ان دي قصة صحابة تربوا عليها التضحية والبذل. وبعدين نزلت بقى الايات، ايات سورة البروج. ان شاء الله بقى ايه المجلس اللي جاي ناخد الايات كده معنا، الايات بالتفصيل، ونكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.